وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص احنا العادة كنا قلنا زمان ان الناس يسمون اولادهم، اذا فتسمية الوالد او الاهل للولد ده امر شائع ولا لا؟ يجيب له اسم. بس الناس اللي بيسموا عادة يكون عندهم شيء من الايه، من الاستبشار باسماء، يقوموا يسموا الولد اسم فيه تفاؤل، اللي يسميه سعد عشان يطلع ايه، واللي يسميه فضل عشان يطلع فاضل، مش كده؟ اذا بيسميه بالاسم اللي هو ايه، يحب اسمه تفاؤل. لكن اول لما يسمي سعيد علشان ربنا يعمله سعيد، وبعدين ما يجي السعيد يبقى شقي، لان انت اللي سميت، انت اللي سميت. الشاعر العربي مثل المساله العقديه دي مس لطيف قوي، بيقول على ابنه وسميته يحيى. ليه سميته يحيى؟ عشان امل انه ايه، وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل، مات. يبقى هو بيسمي تفاؤل عشان ايه، يعيش، لان اللي يملك انه يعيش مين؟ طب واذا كان ربنا اللي سماه يحيى بقى، يبقى حيحيى ولا لا؟ بل بالغ في ذلك وقال ده حيحيى ولا يموتش ابدا. ليه؟ لازم يموت شهيد، عشان لما يبقى شهيد هيبقى حي، يبقى يحيى ولا لا؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكمية، أو بالمقدار بقدر، كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات، كل حاجة عنده، تاريخ، كل حاجة إيه؟ كل شيء عنده إيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهاده، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه ابدا. اللي هيحدث لاي انسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لان ده مستقبل، انما هو عالم الغيب، ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوفه كده تلاقي طبق الاصل كما اراده مين الله. ليه؟ قال لك لان حكمه الإنسان على شيء له استقبال زمني. أنت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش أن يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض أنك أنت عملت ماكت للبيت وقلت أنا هعمله كده بالبنور، وهعمله مش عارف بالرخام، وهعمله بالجرانيت، وهعمله مش عارف إيه، عملت الماكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرخام، ما عندناش في سيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدل. كأنك قدرت في المكت أشياء تحدث في المستقبل أنت لا تملك أسمانها مستقبلا، ولا تملك حياتك لتعملها. إنما إذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش؟ يبقى يقول. ليه؟ لأن ما فيش حاجة هتتأبى إيه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر إنه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا، ده يخرق لك حجاب الماضي، ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل، ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر، كل حاجة عنده إيه؟ عالم الغيب أي ما غاب عنكم والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب، المشهود دي من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. اما قال لك لا، اكمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ الشهاده. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ومش الاكبر. طب دي اللي احسن اكبر، لكن من اسماء الكبير ومفيش من اسماء الاكبر. ليه؟ السبب ايه؟ ما فيهاش الا في شعار الصلاه بس، الله ما قالش كبير، الله ايه أكبر. لكن الوصف العام في الاسم الله ايه كبير. قال لك لان مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو، بس هو أكبر. قال لك لا يا طول، يبقى المقابل فيه صغير، إنما المقابل في أهدك أكبر إنه يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنا بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ هم قال لك ايوه عشان الملحظ ده برضه، لان ما دام الله اكبر بيخرجك من عمل، العمل مطلوب منك لانك مخلوق لعماره الكون، والعمل مطلوب منك لانه هو المعين لك على العباده، علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم تعيب مش عارف ايه وتحلق وتنسك، وعلشان تقوم تصلي كده وقوه لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذن فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة، فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا برضو الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على مين، ولكن الله أكبر من ذا. يبقى إذن فيه كبير وفيه إيه أكبر، تقال إمتى؟ حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل، العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبزرت وزرعت ورويت وإلى آخره؟ كل دي إذن اللي بيعين لك على الإيه؟ دي. يبقى أنا ما بينخلكش من صغير إلى كبير، لا برضو بينخلك من إيه؟ تزكي إزاي؟ لازم يكون عندك مال. طب تحج ازاي؟ لازم تكون مستطيع. الله، اذا كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركه الحياه مطلوبه لمين؟ مطلوبه للدين. وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاه الجمعه اذا نودي للصلاه من ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا ايه؟ الله. يبقى اخرجني من عمل، بس العمل بطله دلوقتي لان الصلاه موقوته لها وقت محدود، وبعدين لما فاذا قضيت الصلاه وابتغوا من ايه؟ من الله. يبقى اخرجني من شيء، يبقى هنا لا يناسب الله كبير وانما يناسب الله اكبر، ليبقي كبير برضو الى عمل الايه؟ الى عمل الحياه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. متعال أم قال لك المنزه الذي تعالى الله، يعني ايه تنزه؟ تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الذوات، اوعى تقول ان صفاته زي الايه، له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، له قدرة، له وجود يليق ايه يليق به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم، ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر، أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد، قول اللي انت تقول، ما تجيش لأمر واحد أبدا. معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقوا هم إيه؟ سواء. سواء منكم من أسر، مدام عالم الغيب والشهادة، السر ده في عالم الغيب يبقى يعلمه ولا ما يعلموش؟ عالم الايه؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. في ايه ثانيه يعلم السر واخفى، دي لان في اختلاف في كلمه السر. هل السر هو ما كان في عندك انت ولا اديتوش لحد، ولا السر هو ما اتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر ان كان ما اتمنت عليه غير، يبقى الاخفى يبقى اللي فضل عندك. طب وان كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد تاني، يعلمه قبل ان يكون سرا.